من مجالس موسم العمرة، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعينني فيه وفي كل أمور حياتنا، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وقد سلكت في هذه المجالس من العام الماضي المسلك التالي: شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة القرآن والسنة، مقرونة هذه العقيدة بذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما العقيدة فكنا قد بدأنا بكتاب لأحد علماء العراق من البغادده البغداديين، وهو أبو بكر وأبو القاسم الحسين محمد بن الحسين الآجري، المتوفى سنة 87 و300، كتاب الشريعة، وهو يتضمن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. كم بلغت من العمر يا عبد الله؟ 20 30 40 50 60، جاوزت 100؟ هل درست مرة عقيدة الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي المنهج المقرر على أرض الله وتحت سماء الله لتحقيق قول الله عز في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. بالله عليك، ما الذي تدين لله به في ألوهيته جل جلاله، في ربوبيته عز وجل، في أسمائه وصفاته؟ أتراك تقلد من غير فقه ولا وعي ولا تدبر؟ ولسان حاله يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أم أننا نتلقى في بيوت الله وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العقيدة التي أنزلها الله على نبيه، والتي علمها صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه؟ فوالله ما كان واحد من الصحابة يدعو غير الله، ولا كان واحد من الصحابة يستغيث بغير الله، ولا كان واحد من الصحابة ولا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يعتقد ما لا يجوز اعتقاده في غير الله، يعتقد في غير الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. فندرس كتاب العقيدة مع شيء من السيرة، ثم يليه شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أيضا سرد وقائع السيرة بأصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك الفقه الذي ينعقد به مقارنة بين مذاهب متعددة، لأننا متعددو المذاهب، فمنا الحنفية ومنا المالكية ومنا الحنابلة ومنا الشافعية، ومنا الشافعية ومنا الحنابلة، لكن ديدنا هذه المجالس الفقهية هي ترجيح الدليل. أين حلت ركائبه؟ عند الحنفية، عند أبي حنيفة، أو عند مالك، أو عند الشافعي، أو عند أحمد، عملا بقول إمام دار الهجرة رحمه الله أبو عبد الله الإمام مالك: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. انتبه لهذا، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، وأشار إلى قبر المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عدا ذلك فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد سواهم عليهم الصلاة والسلام، وسواه صلى الله عليه وآله وسلم. نتدارس السبل السوية لفقه السنن المروية، حيث نحى هذا المنحى في ذكر مسائل الفقه على جميع المذاهب مع ترجيح الدليل وبيان ثبوته من عدم ثبوته لعلامة جيزان حافظ الحكم رحمه الله. ثم بعد ذلك شيء أيضا من مذاكرة السيرة. السيرة مضى سنن في سردها على نحوين: سرد شافهت أو أشافه به الحاضرين، وهو وقائع السير على حسب سني ورودها تاريخيا، مراعيا في ذلك الصحيح وأدنى الثبوت الحسن لغيره. هذا يوم السبت والأحد. يوم الاثنين تكون قراءة توثيقية من كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لأحد أئمة الشافعية، وهو ابن سيد الناس رحمه الله. وهذا الكتاب عرض فيه مؤلفه لبعض وقائع ما يتعلق برسول الله في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فيه ذكر سيرته، فيه ذكر معجزاته، فيه ذكر زوجاته، فيه ذكر أولاده صلى الله عليه وآله وسلم، فيه ذكر طرف من أصحابه، خدمه، حشمه، أسلحته، أدواته، مما يذكرنا بسيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. ويا خسارة من يعيش على أرض الله ويستظل بسماء الله ويقتات ولا غنى له عن نعم الله، ثم يعيش بعيدا عن كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أين جئت؟ قال: جئت معتمرا. الحمد لله، تقبل الله. جئت لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صليت بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: صليت بمسجد رسول الله. أين سنة رسول الله منك؟ أين أنت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الصلاة وكفى، أم أن الأمر أكبر وأعمق؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا في عقيدته، في عبادته صلى الله عليه وآله وسلم، في معاملته صلى الله عليه وآله وسلم، في أدبه وخلقه وتربيته لأهله ولأصحابه. ثم بعد ذلك في المرحلة الأخيرة نقرأ شيئا من مصطلح الحديث من كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، مع قراءة شيء من الشمائل المحمدية من خلال هذه الأيام الأربعة: السبت والأحد والاثنين والثلاثاء. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا أجمعين في تعلمنا وتعليمنا وسماعنا وإسماعنا، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. هذا أوان تكملة سرد أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري. وهذا الكتاب كنت قد قرأت شطرا كبيرا منه على شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري محدث المدينة رحمه الله ورحم الله موتانا وموتاكم وموتى المسلمين أجمعين، وكان له مجلس بالقرب من الساعة العربية أمام بالقرب من خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا الكتاب لعالم عراقي، لا تقل هذا وهابي عقيدة وهابية، ما في شيء اسمه عقيدة، ما في إلا عقيدة إسلامية، كتاب وسنة. ما عندنا طابور خامس يسمى وهابيون، وهذا من تفريق وتفريخ، من تفريق وتفريخ أعداء الدين والملة ومن تأثر بهم من أبناء المسلمين. نفث الشيطان في روعهم بعدم قبول عقيدة القرآن والسنة بدعوى أنها عقيدة وهابية. ما عندنا وهابية، هذا من تفريق وتفريخ أعداء الدين من الصهاينة وغيرهم ومن تشبه بهم من جهلة المسلمين. هداني الله وإياكم والمسلمين أجمعين لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آخر باب وهو الباب العاشر قرأته هو باب، أعيد ذكر الباب وأعيد ما ذكر المؤلف تحته على وجه الإيجاز والاختصار مع بيان الثابت من غير الثابت، وهذا شرط، شرط أدين لله به، وأعتقد أنه لا تبرأ ذمة المعلم أو المدرس إلا به، لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة. دعنا من الدروشة، يقال وقيل وسمعنا آباءنا الأولين يقولون هذا، نحه جانبا إن أردت السلامة للوصول عن طريق رسول الله إلى الله. لاحظ معي الباب العاشر ما هو، باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى، ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. انتبه لهذا، باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها. الفتنة المراد بها هاهنا التي لا يتبين بها حق من باطل، ولا هدى من ضلال، ولا سنة من بدعة. مثل هذه الفتنة يقول المصنف اقعد ولا تقم، قال وتخوف العقلاء على قلوبهم، العقلاء الحكماء الراشدون، والعقل مناط التكليف، العقلاء يخافون لا على أسماعهم وأبصارهم فحسب، بل يخافون بادئ ذي بدء على ملك الجسد الذي يسير الله به سائر الأعضاء في الخير أو الشر. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ترى الزاني أكرم الله السامعين لا يمكن أن يقع في الزنا إلا إذا بدأ الزنا من قلبه، عشق، عشق، أحب، هوى، بدأ قلبه يحرك أعضاءه، ومن الأعضاء الخطيرة وهو جندي إن أسلم أسلمه الإنسان لقلبه أبعده عن ربه، وإن قيده بما ورد عن ربه إن صالح غاية الصلاح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. إذا بدأ القلب، شوف أنت عيناك الآن، عيناك أين؟ عيناك أين؟ عينيك في موضع سجودك. انتهيت من الصلاة، بدأ القلب يشتهي، بدأ يشتهي، نزل في الأسواق، بدأ القلب يشتهي أن ينظر إلى وجه جميل سافر يدفع العينين. العينان تنظران، تشتهيان، ترغبان، هذه الصور ترجع مرة ثانية إلى القلب فتتكبر، تندفع جميع الجوارح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر. ها؟ العين تزني وزناها النظر، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لكن ما أن يراودك قلبك ملك جسدك، ما أن يراودك قلبك على شبهة أو شهوة محرمة حتى تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يمكن أن تنظر إلى الحرام، لا يمكن أن تتكلم الحرام، لا يمكن أن تسمع الحرام، لا يمكن أن تمشي قدماك إلى الحرام. وهذا تصديقه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة. قال: تخوف العقلاء على قلوبهم. يخاف العقلاء على قلوبهم مما يخافون من هوى مرد، من أن يهوى، أن تهوى قلوبهم أحوالا يكرهها الله تعالى. كيف يطبق الإنسان عدم الخوض في الفتنة؟ يلزم البيوت، لزوم البيوت. ولربما يأتيك رجل ثائر يقول لك: تلزم البيوت كالنساء، خض مع الخائضين وقاتل مع المقاتلين، وليس ذلك في سبيل المؤمنين بجهاد في سبيل الله لا يتنازع عليه عالمان، ولكن دعوة إلى خوض فتنة عمياء بكماء صماء كما سيرد معنا. لزوم البيوت. طيب نلزم البيوت، إيش نفعل؟ نجلس نقلب الفضائيات، ها، ونرتاد المواقع المشبوهة، نزداد فتنة إلى فتنة. والعبادة لله تلزم بيتك لتعبد ربك. وسيختم المصنف بحديث صحيح: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. لا تفهم قول المصنف لزوم البيوت يعني خلاص تغلق عليك بيتك وما ندري ماذا يصنع الإنسان في بيته، فضائيات، قنوات، مسلسلات، أفلام ساقطة، تمثيليات، ويقول: الحمد لله أنا بعدت عن الفتنة، وقع في وسط الفتنة. لكن عبادة وجلادة ومرابطة وذكر لله وتربية للنفوس على كتاب الله وسنة رسول الله. ذكر المصنف 9 أحاديث مرفوعة في هذا الباب، وأثر واحد مضى من هذه 9 الأحاديث، الأحاديث التالية. 6 أحاديث مرت بنا، سأذكر صحابي كل حديث، طرف كل متن، درجة كل حديث، وجه الدلالة لباب فضل القعود في الفتنة إلى قوله: والعبادة لله تعالى. ثم بعد ذلك ننتقل إلى 7 فالـ8 فالـ9 فالـ10 التي ختم بها المصنف هذا الباب. الحديث الأول الذي ذكره الآجري رحمه الله هو حديث أبي هريرة: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه. فتنة عمياء لا يتبين الإنسان فيها الحق من الباطل. أما إذا وجد في أقوام يكثر فيهم الجدل ويكثر فيهم الاضطراب، لكن الطائفة المنصورة المهدية المعتصمة بكتاب الله وسنة رسول الله ظاهرة، تمسكهم بالقرآن والسنة ظاهر، فما يقول لا لا لا لا هذه فتنة، هذه فرقة، وهذا حزب، وهذا حزب، وكل يدعي وصلا بليلة. انظر، تدبر، اقترب، احتسب، انظر أي هؤلاء المجاميع أو المجموعات أقرب للقرآن والسنة، فالأقرب يتعين لزومه، ولا يمكن أن تخبو أنوار الحق وأن تنطمس معالمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إيش علامات الطائفة؟ مؤمنون، موحدون، ما في شرك، ما في يا رسول الله مدد، يا رسول الله مدد، أعوذ بالله. لو جمع أحدنا 10 ملايين من الأتباع، وهؤلاء الأتباع يدعون غير الله: يا خالد، يا علي، يا محمد، هؤلاء ليسوا هم الطائفة المنصورة ولا الفرقة الناجية، لأن أبرز صفات الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنهم لا يدعون غير الله، لا يستغيثون بغير الله، لا يذبحون إلا لله، لا يتوكلون، لا يستعينون إلا بالله وعلى الله، فليتوكل المؤمنون. من صفات وعلامات هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما يتكلمون، ما يتحركون، ما يتعلمون، ما يربون إلا على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يصلون كما صلى رسول الله، ها؟ ما يأتون بتصرف من قبل أنفسهم. هل يجوز أن يصلي الإنسان يقول الله أكبر بعدين يضع إحدى يديه على رأسه؟ المسلمون كلهم ينكرون، يقولون: تعال يا أخي، أنت تضع إحدى يديك على رأسك، هل وضع رسول الله يده على رأسه عند الصلاة؟ وقد يدعي أنه من المسلمين وأن عنده جماعة، لكن هذا ما هو ديدا ولا هدي رسول الله، هذا هدي المبتدعة الذين يصلون على آرائهم ويصلون على أمزجتهم، بعيدون كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الآجري، أصله مخرج في البخاري ومسلم: فتنة يكون القاعد فيها خير من القائم، يعني كلما كان الإنسان أبعد عن الفتنة، القاعد أبعد من القائم، القائم أبعد من الماشي، المشي هو السير الهوينة، الماشي أبعد من الفتنة من الساعي، السعي كما يسعى أحدنا بين الصفا والمروة هو السير والمشي بشدة. من يشرف، يعني يتطلع للفتنة، يعني يدخل في أتون الفتنة ويغرق في أمواجها ولججها. وكلما كان الإنسان أبعد، كلما كان أسلم لدينه وإيمانه وعقيدته وتوحيده. ذكر الحديث الثاني عن أبي هريرة، وهي إحدى روايات فتنة القاعد فيها خير من القائم بزيادة حسنة، زيادة حسنة: فتنة كرياح الصيف. احفظ هذه زيادة على أصل حديث: فتن يكون فيها القاعد خير من القائم. زيادة كرياح الصيف سريعة محملة بالأتربة والغبار والرمال كما ترون في مثل هذه الأيام، ووقع تحذير من الأرصاد في بعض المناطق كعاصمة هذه البلد أو هذا البلد المبارك، أنه في موجة تراب وغبار سريعة ساخنة محملة بالأتربة والغبار، لا يكاد أحدنا لو رفع يده أن يستبين رؤية يده. هكذا الفتنة العمياء الصماء البكماء كرياح الصيف. الحديث حسن بزيادة رياح الصيف. الحديث الثالث حديث خباب بن الأرت، والحديث فيه ضعف، وهو حديث الخوارج وما فيه من صلابة وصلافة. خذ قاعدة بين معترضتين عامة: أحاديث الخوارج، أحاديث الخروج، أحاديث لزوم الجماعة، أحاديث السمع والطاعة تطبق على من طبق كتاب الله وسنة رسول الله، تطبق على من حكم بشرع الله، أما من حكم بقوانين جاهلية فإن مما نلقمه حجرا قول الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بأن الأرض أرض الله. ما يطبق على أرض الله قوانين فرنسية ولا ديمقراطية ولا الحكم للشعب. لو اجتمع الشعب في استفتاء عام وديمقراطية فقالوا 90% من الشعب قالوا ما نريد حكما بالإسلام، يا ترى ماذا سيقول سعادة الرئيس الذي يحكم بالديمقراطية؟ يقول: نحن ديمقراطيون علمانيون، الحكم للشعب. 90% من الشعب ما يريدون حكما إسلاميا، ما في حكم إسلامي، إيش في؟ حكم جاهلية. هذه قاعدة عامة ستدخل في تفصيلاتها، لكن لا بد من ضبط تفصيلاتها بمثل هذه القواعد. القاعدة الأولى: أحاديث الخوارج، أحاديث الخروج، أحاديث الإمارة، أحاديث السمع والطاعة، أحاديث وروايات من فارق الجماعة مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية. يتصور لمن حكم بشرع الله أو حكم بشرع الله مع نقص فيه لا يخرجه إلى درجة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بل تنطبق عليه الآيتان الأخريان: فأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. أما من لم يحكم بشرع الله لا سيما إذا كان منحرفا في العقيدة كعقيدة البعثية والنصيرية والعلوية الذين يعبدون كل شيء حتى الفروج، ويقولون بالاستنساخ، أي أن أرواح المؤمنين بعد موتهم تدخل تارة في الخنازير وتارة في الكلاب وتارة في التماسيح والدواب والحيوان. أي عقيدة هذه؟ أي سمع وطاعة لهم؟ أي ولاء لهم؟ وقد قال ابن تيمية رحمه الله: هم أكثر من اليهود والنصارى. وقد انكشف القناع ولم تعد هناك حجب مع إزهاق الدماء وقتل الأبرياء وحرق المصاحف وتدمير المساجد كما يقع في بلاد الشام التي باركها الله تبارك وتعالى وبارك ما حولها. فاتعظوا يا أولي العقيدة، ولا أقول يا أولي الألباب والقلوب والأسماع والأبصار. اللهم سلم إخواننا المسلمين في بلاد الشام وفي سوريا، ومن عاون تعاون عليهم وعلى أذاهم وقتلهم، فاللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. حديث خباب بن الأرت في الخوارج أنهم أمسكوا بعبد الله بن خباب، انظر إلى قسوة الخوارج، أمسكوا بعبد الله بن خباب، قالوا أنت صاحب رسول؟ قال أنا صاحب رسول الله. قال ماذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الفتنة؟ قال ستكون فتن القاعد فيها. أخذوه وضربوا عنقه، أخذوه وضربوا عنقه حتى اختلط دمه بماء النهر، حتى اختلط دمه بماء النهر، وبقروا بطن أم ولده. هذا حتى تدرك أنه إذا قام حكم الله وخرج عن حكم الله مثل هؤلاء القوم وهم الخوارج، فإنهم لن يراعوا في مؤمن إلا ولا ذمة، سيسحقون، سيقتلون، سيفجرون، سيزيلون، ما يراعون لا صحابيا ولا صديقا ولا صالحا. فاللهم سلم سلم، اللهم أبعدنا عن مذهب الخوارج ومذاهب أهل الأهواء والفرق والطرق. الحديث الرابع، هذا الحديث حديث الخوارج فيه ضعف. الحديث الرابع حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بين أيديكم فتنا، في آخر الحديث كونوا أحلاس بيوتكم. الحديث رواه الآجري وهو حديث حسن، بلفظ كونوا أحلاس بيوتكم. إيش معنى أحلاس؟ الحلس هو الكساء الذي يلي ظهر البعير يحميه من أذى القتب الذي يوضع على ظهر البعير، هذا يؤخذ فيوضع في ركن من أركان البيت لا يتنبه له ولا يلتفت إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت فتنة، هيجان، اضطراب، فتن كأمواج متلاطمة، ماذا تفعلون؟ كونوا كأحلاس البيوت، إلزم البيت، إلزم البيت. لا والله، هؤلاء القوم النسب يقول كذا، ما احنا رجال، لسنا برجال. سيأتي معنا في وقائع السير والمغازي ما كان يوجد من فتنة التفرق والتعصب والتشرذم في مدينة رسول الله قبل مقدم الطيب المطيب صلى الله عليه وآله وسلم إليها. كونوا أحلاس بيوتكم حديث حسن. الحديث الخامس حديث أنس بن أبي مرثد الأنصاري بلفظ ستكون فتنة عمياء بكماء صماء يغنينا ما قبل وما بعد. هذا الحديث ضعيف، وصف الفتنة ضعيف. رب قائل يقول يا أخي أنا ما طرق سمعي، ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف. يا أخي لابد أن تدرك أنه لابد أن يطرق سمعك دائما، لا سيما إن كنت متلقيا، يثبت أو لا يثبت، يثبت أو لا يثبت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كما روى مسلم في مقدمة صحيحه، كما روى مسلم في مقدمة صحيحه: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. حب الدنيا رأس كل خطيئة، يا أخي اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. المعدة بيت الدواء، الداء، والحمية رأس الدواء، اتق الله في نفسك، والله ما قال رسول الله. حب الوطن من الإيمان، والله ما قال رسول الله هذا. أكرموا عمتكم النخلة، والله ما قال رسول الله هذا. لو أحسن أحدكم ظنه بحجر، لا تتمسح يا شيخ، اتق الله في نفسك. أنت موحد لا تتمسح، لا بقبر النبي ولا بالأعمدة، والله ما أثر عن أحد الصحابة تمسحه بقبر ولا بحجر. وهذا الحديث موضوع مكذوب، انتبه لهذا. هذه بضاعتنا إلى ربنا، هل ثبت أو لم يثبت؟ هل يصح أو لا يصح؟ الحديث السادس وهو آخر حديث ختمت به، ها ها، لا أنا عندي مؤرق ترى، حديث أنس، حديث أنس بن أبي مرثد، لعلك يا شيخ أحمد أقول غبت عنه، ها أنا ها هنا أرخت للحديث 79. على كل حال ما في مشكلة، كما قلت أعرضها عرضا ثم أنتقل للجديد. حديث السادس حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تتقارب الفتن، تتقارب الفتن. شوف الآن الفتن يعني سبحان الله العلي العظيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما تأتينا أداة إلا وتأتينا بعضها بعدها أداة أشد وأشر، وما يلقاها إلا الصابرون العابدون الصالحون الذين لا يتأثرون، يوطنون أنفسهم على عدم التأثر بالفتن ما ظهر منها وبطن. تتقارب الفتن ولا ينجو إلا من كرهها، لا ينجو إلا من كرهها، ولم يأخذ المال، فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها. الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن للفظة كراهية الفتن والمحن والمنكرات والشرور أصل في الصحيح من حديث أم سلمة، أصل ثابت صحيح من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في شأن من ينظر إلى الفتن والشرور والبدع والمنكرات والموبقات لا سيما المنتشرة، من أنكر، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أنكر فقد برئ، من أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع أي أبعده الله لم تبرأ ذمته. قال لك هذا الوجيه، قال لك ما في صلاة، ما في صلاة في العمل، هذه الصلاة خلاص اتركها في البيت، قل لا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة. قال لك هذا المدير، قال لك ترى الحجاب هذا رجعية ويؤدي إلى فتنة، ما في حجاب، ها وأمسك بالحجاب، قل له هذا العمل ارمي بالعمل، ارمي بالعمل، تكره تبرأ ذمتك. لكن إن تابعت وكلما قال هذا ليس من الدين وهو من الدين، أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله أو جعل السنة بدعة والبدعة سنة وتبعته خوفا على رزقك، فإن هذا مما لا تبرأ به الذمة. وقد يندم الإنسان عند الوقوف بين يدي الله ويقول بلسان حاله إنا وجدنا آباءنا على أمة، سادتنا وكبراءنا، اتبعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. لكن لا تساعة من دم. طيب كم بقي؟ نأخذ حديثا واحدا. قال الآجري، تقرأ يا ناصر، اقرأ حديث 79. ما عندك الكتاب؟ ميكروفون. طيب إذن خلاص نقرأ، بسم الله. قال الآجري حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري، أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري، وثقه الخطيب البغدادي، وقال الدارقطني صدوق، وهو من شيوخ الآجري. قال حدثنا محمد بن المصفى صدوق له أوهام، قال حدثنا الوليد بن مسلم ثقة كثير التدليس من رجال الستة، قال حدثنا الوليد بن سليمان ابن أبي السائب وهو ثقة من رجال النساء وابن ماجة، عن علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف، وفسر ضعفه بروايته للمنكرات، عن أبي، عن القاسم، عن أبي أمامة ثقة، عن أبي أمامة الصحابي الجليل رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. الشطر الأول صحيح صحيح صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. ستمر بنا رواية صحيحة يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، كما قال الحسن البصري رأينا من أمثال هؤلاء من يغدو بدرهمين ويروح بدرهمين ويبيع دينه بثمن عنز. الربا حلال ولا حرام؟ يخاف الآن، يخاف من صولة الصائل وجولة الجائل. الربا حلال ولا حرام؟ ها؟ هو يخاف من البشر، يقول لا لا لا لا لا لا لا، هذه فائدة فائدة. استغفر الله العلي العظيم، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول فوائد، يفتتح دار الأوبرا، دار موسيقى وغناء ورقص ومجون، وهو رجل يمثل شخصية دينية، فيقول له إيش رأي فضيلة كذا المفتي؟ يقول أبدا والله إنها لمناسبة عزيزة على النفوس. الله أكبر، هذه صنيعة اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. يبيع دينه بعرض من الدنيا، ثم بعد ذلك قد ينقلب الأمر فينقلب هذا الطويل إلى رجل نائم مضطجع لا يملك حولا ولا قوة، يحتاج إلى محامي. لا إله إلا الله، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، كن مع الله والله يكون الله معك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، والله لن يضروك لو اجتمع الناس كلهم إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام ورفعت الصحف، لفظة إلا من أحياه الله سندها ضعيف، لكن لفظة ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، شوف إيش يعلق بعض العلماء، يقول يصبح الرجل يعني في المساء كان رجل مؤمن موحد، يأتي في الصباح فيتكلم بكلام يتحول من الإيمان إلى الكفر، كما ترون بعض الزنادقة أكرم الله السامعين، في الليل حافظ للقرآن ومع تحفيظ القرآن ويأخذ بفتاوى العلماء، يصبح في الصباح وقد قرأ ليلتها، قرأ قال إيش؟ قال كتاب أدبي لأحد الغربيين أو أحد العلمانيين الراديكاليين، فيصبح في الصباح فيقول هذا الخالق، استغفر الله، يعني يطلق كلام كفر وزندقة. في الليل كان مؤمن، في الصباح تحول من الإيمان إلى الكفر. هذا ما هو عشوائي، ما هو خط عشواء، هذا تربية إفرنجية، هذه مقطوعات أدبية غربية علمانية، احذر على أبنائك إذا وجدت في جيوبهم كتيب بقدر الجيب لغربي لشرقي لأمريكاني لبريطاني، إيش هذا يا ولدي؟ إيش هذا يا بنتي؟ قالت هذا لأديب، أديب غربي فرنسي يتكلم عن الله والعدالة، الله والحرية، أسلوبه رفيع، هذا رقيع، ما هو أسلوب رفيع، هذا أسلوب رقيع، لا بل ورب الكعبة هو الزندقة والإلحاد. وما أقرب هذا من قول رسول الله يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل.